السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله الحلقة الأخيرة في سلسلة ولقد آتينا داود منا فضلا من سورة سبأ. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وكنا قد وقفنا عند قول الحق عز وجل: واعملوا صالحا. قوله تعالى: واعملوا صالحا، ليتحقق الرابط العظيم بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، تصريحا بعد التلميح والاستنباط الذي ذكرناه. والعمل لا يكون صالحا إلا بشروط. شروط العمل الصالح التي يشير إليها الله عز وجل في هذه الآية هي الإخلاص والاستقامة واتباع السنة. فالعمل لا يكون صالحا إلا بالإخلاص لوجه الله تعالى سبحانه، ودون أن يشرك في نيته مع الله أحدا. فمثلا الإنسان إذا عمل عملا أراد به الناس، لم يكن هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى، هذا العمل لا يمكن أبدا أن يطلق عليه عمل صالح من باب النفع الأخروي، يعني لا يؤجر عليه العبد في الآخرة. وده ببساطة لأن هو بياخد عليه أجره في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الناس حتى يعبدوه ويشكروه ويجتنبوا ما نهى عنه ويمتثلوا ما أمر به. فإذا لم يكن الله عز وجل في حسابات الإنسان، كان العمل الذي يعمله الإنسان لغير الله عز وجل عملا محبطا لا قيمة له عند الله، بل قد يعاقب عليه الإنسان أشد العقوبة أيضا. والاستقامة هي دليل صدق نية العمل، لأن الاستقامة تعني توافق ملكات الإنسان وجوارح الإنسان على الطريق المستقيم والصراط المستقيم الذي جعله الله عز وجل هو الدليل على إيمان العبد. فمن لم يكن مستقيما في عمله لم يكن صادقا في نيته. واتباع السنة هي الوسيلة التي تتحدد بها هذه الاستقامة. فكيف يستقيم الإنسان؟ لا يستقيم الإنسان إلا إذا اتبع نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في أعمال الدين وفي أعمال الدنيا، في الأفعال وفي الأحوال وفي الأقوال. دي الثلاث شروط الهامة جدا حتى يكون العمل صالحا. واعملوا صالحا، المراد بواعملوا صالحا هو توجيه إلى أعمال الدين. احنا قلنا أن اعمل سابغات وقدر في السرد، دي فتوجيه عام لأعمال الدنيا والأخذ بأسباب الدنيا والإتقان فيها، وفصلنا ذلك في الحلقات السابقة. والآن في قوله تعالى: واعملوا صالحا، إشارة إلى أعمال الدين والأخذ بأسباب الدين والوصول إلى الله عز وجل من باب الدين، حتى يتسنى للإنسان إن شاء الله أن ينال المغفرة في الآخرة وتناله رحمة الله عز وجل. والحقيقة أن تقديم أسباب الدنيا والأمر بها على العمل الصالح الأخروي له أوجه، يعني في حكمة وفايدة عظيمة ونفع عظيم من ان ربنا سبحانه وتعالى يقدم الامر باحوال الدنيا على الاخرة. طبعا ظاهر جدا ان الناس بتتصور ان الدين بما انه دين يبقى لازم انه يأمر العباد بامور الاخرة، لكن يبقى مستغرب جدا ان يأتي دين ويأمر الناس باعمال الدنيا والاخذ باسباب الدنيا ايضا. فلذلك لهذا السبب ربنا سبحانه وتعالى اشار الى ان ربنا سبحانه وتعالى اراد الرفق بالناس والرأفة بالناس والرحمة بالناس، وخلق الناس حتى يدركوا مصالحهم وحتى يصلوا بهذا الدين وبهذه الرسالات وبسلوك الأنبياء إلى أعلى المراتب التي تحقق لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولا ريب أن أسعد الناس على الإطلاق في الدنيا والآخرة هو من التزم منهج الله عز وجل والذي أنزله في رسالاته على رسله وأنبيائه عليهم السلام. فتفصيل ذلك يعني نفصل ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر بأسباب الدنيا قبل أسباب الآخرة. هنلاقي أسباب كتير وأوجه كتير كلها تضاف إلى أو تفصل هذا المعنى الذي ذكرناه الآن. أولا هي فيها تلطف من الله عز وجل ومراعاة لضعف النفوس وتحبيب من الله عز وجل للعباد في الدين وأمر الدين. فكلما ينظر العباد ويروا أن هذا الدين يرغب في أعمال الدنيا، يرغب في سعة العيش، يرغب في سهولة العيش، يرغب في حسن التعامل بين الناس، يرغب في الرفق واللين والرحمة، يرغب في التعاون والتعاضد والتآلف، يرغب في إتقان العمل، يرغب في تقدم الناس وحضارة الناس، يرغب في جعل كل شيء جميل وميسر ويعطي أمة الدين وأمة الإسلام بل والناس أجمعين القدرة على مواجهة صعاب الحياة وأقدار الحياة بأفضل سبيل ممكن، سواء كان ذلك بأخذ أسباب الدين الذي ينطوي في النهاية على الأخذ بأسباب الدنيا أيضا، دون أن يغفل العبد أن النية في الأصل يجب أن تكون هي اتباع منهج الله عز وجل وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة هذا التلطف يعني ومراعاة ضعف النفوس والتحبيب من الأمور البديعة جدا في الدين يعني. ولذلك تجد احنا ذكرنا قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل في سهم في الزكاة من الأسهم الثمانية اسمه المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم دول كانوا ناس ضعاف الإيمان أو لم يدخلوا الدين بعد، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يؤلف قلوبهم على الإسلام ببعض المزايا والعطايا الدنيوية. وده مستمر إلى يوم القيامة يعني هذا السهم مستمر إلى يوم القيامة. وطبعا علشان تعطي أنت ضعاف النفوس بعض العطايا الدنيوية أو تعطي حتى اللي هم الغير مسلمين اللي ممكن تتألف قلوبهم بمثل هذه العطايا، لابد ان انت تملك اصلا القدرة على العطاء، وعشان تملك القدرة على العطاء لابد ان انت تكون قوي، وعشان تكون قوي ومالك لابد ان انت تكون واخد باسباب الدنيا خير اخذ وخير اخذ. ليه؟ لانه لن تتمكن من عطاءات الدنيا حتى تصلح في الارض وحتى تأخذ بأسباب هذه الدنيا وتعمل عملا دؤوبا جادا موافقا لأوامر الله سبحانه وتعالى، قائما على العدل الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وعلى الصلاح والإصلاح اللذان أمر الله عز وجل بهما الأنبياء والمرسلين في كل الرسالات التي أنزلها الله عز وجل. فإذا تألف الإنسان المسلم قلوب هؤلاء بذلك كان ذلك تحبيبا وترغيبا لهم في الدين. ولا يخفى ان اكبر الامور التي بيحاول بها اعداء الاسلام انهم يصرفوا الناس عن الاسلام هي مسألة الفقر الذي يعانيه بعض المسلمين او كثير من المسلمين، هي مسألة اتهام الاسلام بانه بيدعو الى شظف العيش والى رقة الحال والى البساطة الشديدة التي تصل الى حد الفقر والجوع والجهل. طبعا ده أمر أراد المغرضون والمنافقون والكذابون أن ينسبوه إلى الدين ليزهدوا الناس في هذا الدين، سواء كان الناس اللي لسه ما يعرفوش الدين فبيدوهم صورة سيئة جدا عن هذا الدين حتى ينفروا من هذا الدين، أو حتى للمسلمين الذين يجهلون طبيعة دينهم الحق فيصرفونهم عن دينهم. وده أمر ظاهر جدا، وللأسف الشديد الأمر ده أتى أكله في بعض الأحيان وفي بعض العصور وفي بعض البلدان، فتجد مسلمين كتير انصرفوا بواقع العملي عن دينهم واتخذوا مناهج أخرى يعني هي ليست من الدين في شيء، بل وتخالف الدين في كثير وقليل. وصرفوا أيضا الناس اللي كان ممكن يتعرفوا على الإسلام تعرفا صحيحا، فأوهموهم أن الإسلام له صفة غير الصفة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ونادى بها وسعى فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك كان الأمر ده اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي ده أمر هام جدا وله دور هام جدا جدا. الحاجة التانية ان اسباب الدنيا طبعا احنا زي ما شرحنا قبل كده لازمة ضرورية للإعانة على عمل الدين، وده شرحناه وفصلناه قبل كده. الحاجة التالتة ان الاخذ باسباب الدنيا يقي العامل اي الاخذ باسباب الدنيا شر الفتنة فيها. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي بياخد باسباب الدنيا بيقدر يتجنب الاستخفاف، يتجنب ان ايه المال واعراض الدنيا تستخفه، او ان في حد يحاول يعني انه يستخفه بمثل هذه الاعراض، يعرض عليه امور الدنيا وفتن الدنيا وملذات الدنيا، يقوم الانسان لانه محروم منها يقوم تقع في نفسه موقعا عظيما فيفتن بذلك فينصرف عن دينه ويستجيب لمن عرض عليه هذا العرض. عشان الانسان يتجنب هذه الفتنه الاخذ باسباب الدنيا بقوه يمنع وقوع الانسان في مثل هذه الفتن. ليه؟ لان الانسان اللي بياخد باسباب الدنيا ما عندوش وقت ان هو ينظر في مثل هذه العروض، لانه بيشتغل ليل ونهار باستمرار في حاله كد وكفاح وجهد، وده كلام محبب اليه لانه بيجد نتيجته باستمرار، فتجده باستمرار ايه؟ حريص على انه ينهل من هذا المنهل فيجتهد فيه. يبقى فقط انه يحدث التوازن بين عمل الدنيا وعمل الاخرة، بمعنى انه يجعل عمل الدنيا ابتداء بنية خالصة لله عز وجل. اتنين، انه يجعل اعمال وفروض الله عز وجل نصب عينيه دائما، بحيث انه لا يفرط في فرض ولا يرتكب اثما نهى الله عنه، يبقى هو متجنب في كل احواله اي حرام ربنا سبحانه وتعالى حرمه، وفي نفس الوقت لا يضيع فرض فرضه الله عليه سواء كان هذا الفرض بالفعل او بالحال او بالقول. دي امور ثلاثة هامة جدا لابد من مراعاتها والانتباه ليها عند الاخذ باسباب الدنيا. يفضل حاجة مهمة قوي هي ان الانسان المؤمن والمسلم يلاحظ ان لله سبحانه وتعالى حقوق اخرى في المال وفي الدنيا غير حق الزكاة. يعني غير حق الزكاة في حقوق تانية، المال له عليه واجبات تانية، وفي حق في المال لله عز وجل غير الزكاة. هنتكلم فيه ان شاء الله لما نيجي نتعرض لآية ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآيات فيها بيان لحقوق أخرى في المال إن شاء الله نذكرها تفصيلا فيما بعد. قلنا أن السبب الأول في ذلك هو أن الإنسان ما عندوش وقت أن هو يعرض عليه مثل هذه العروض أو ينتبه لمثل هذا. الحاجة الثانية أن هو اجتهاده في الدنيا هيجعله مستقر ماديا، ينعم بعيشة راضية مرضية، حياة طيبة كما قال الله عز وجل، وبالتالي لا تؤثر فيه مثل هذه المغريات، لأن عنده الدين يعني أعطاه القناعة، وفي نفس الوقت عمل الدنيا أعطاه العيشة أو الحياة الطيبة، فليس له مطمح في غير ذلك أو في الزيادة من ذلك. الحاجة الثالثة أن عمل الدنيا والأخذ بأسباب الدنيا بيكسبه خبرة في التعامل مع الخلق، فيدرك كيفية المعاملات وأنواع المعاملات وأنواع الناس اللي بيتعامل معهم، فلما يتعرف على ذلك ما يبقى اصبح خلاص ما عادش يبقى فيه مفاجآت، كل ما يتعامل مع الناس اكتر ما عادش اصبح فرصة ان يبقى فيه حاجة مفاجأة بالنسبة له او حاجة مذهلة بالنسبة له او حاجة تستفز مشاعره او حاجة تستخفه من اعراض الدنيا، ده اصبح امر صعب جدا جدا لطول ممارسته لمثل هذه الاشياء وتعرضه لها والعلم بيها، واصبح هو يعني شبه خبير باحوالها، فلم يعد هناك ما يخفى عليه منها. الحاجة الرابعة ان ربنا سبحانه وتعالى اخر اعمال الاخرة، وذلك رفعا لمكانة العامل بالدين وصيانة لقدره، فالعبرة دائما بالخواتيم. الحاجة الخامسة، اسباب الدنيا فيها نفع مباشر وغير مباشر، ليس فقط للعامل ولكنها للمجتمع وللخلق جميعا، وده طبعا تمهيد رائع وتقديم رائع جدا للدعوة والدين. يعني انت تعرف ان الدين اساسا يقوم على مسألة نفع الخلق جميعا بالخير، يعني اصل الدين انك تنفع الناس بالخير والسلام، ده اصل الدين. يعني الهدف الاسمى من الدين الناس كلها تنتفع. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الاتصال بالناس ونفع الناس والخير بين الناس وإقامة العدل بين الناس وإقامة القيم النبيلة السامية بين الناس والحرص على الحياة الطيبة الخالية من الغدر والخيانة والغش، وكل ده لا يكون أبدا ولا يقوم إلا إذا تخلص الإنسان من عبودية الإنسان للإنسان. لا يمكن يصفو كل هذه المعاني والقيم النبيلة إلا إذا تخلص الإنسان من عبودية الإنسان. فإذا تخلص الإنسان من عبودية الإنسان تحقق له التوحيد، فإذا تحقق التوحيد وأخذ الإنسان بأسباب الدنيا صارت أسباب الدنيا مصدرا لكل أنواع الطيب والخيرات والسلام والقيم النبيلة التي تؤلف بين الناس وتسود المجتمعات. كمان أسباب الدنيا توضح أن قدرات الناس مختلفة وأنها متكاملة، وأن هذا الاختلاف اختلاف تكامل وليس اختلاف تناقض أو تضاد، كل في مجاله، وده يؤكد حاجتهم للتوحد والتزام فكر واحد، ولا ريب أن هذا الفكر وهذا التوحد أصله الأصيل هو الدين. الحاجة السابعة، أسباب الدنيا يعني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ثم أعقبها بالأمر بأخذ بأسباب الآخرة في قوله وأعماله صالحا، يجعل مسألة ذكر أسباب الدنيا منفصلة عن الدين أو مستقلة عن الدين أمر غير مراد من الآيات. يعني الاتصال بين الاثنين بين اعمل صابغات وقدر فسرد مع اعماله صالحا يخليك تفهم ان مفيش حاجة اسمها أمر بأسباب الدنيا منفصل كده أو مستقل. يبقى اللي بيحاول ياخد أسباب الدنيا منفصلة مستقلة عن الدين ده إنسان ضال لم يحسن فهم كلام الله عز وجل. إنما أسباب الدنيا تؤخذ إمتى؟ لما تكون مرتبطة بأسباب الدين، لما يكون الاثنين في بوتقة واحدة الأصل فيها أسباب الدين، هنا بقى أنت فهمت كلام ربنا سبحانه وتعالى. أما إنك تاخد أسباب الدنيا بعيدا عن الدين وتستقل بها وتفصلها عن الدين تماما وتقول أنا باخد أسباب الدنيا وبعمل، فهذا من الجهالة بمكان، وهذا أمر يعني أقرب إلى الضلال منه إلى أي شيء تاني. لما ربنا يقول اعملوا صالحا واعملوا صالحا بالجمع، تشعر ان الجمع ده له معنى. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا داود اعمل صابغات وقدر صد قالها بالمفرد. ليه قالها بالمفرد؟ عشان يختص سيدنا داود، لان سيدنا داود نبي وملك. فلما تيجي انت تتامل كده وتقول يا ترى ربنا ممكن يامر نبي بعمل الدنيا، دي حاجه بعيده عن ذهن الناس خالص. الاصل ان ربنا يامر النبي بعمل الاخر لانه نبي ومرسل، فهي بتعلقه كله بالآخر، فيكون يأمر بأمر الدنيا دي أمر غريب مستغرب. فلما كان بعيد عن أذهان الناس أو عموم الناس حكاية أن ربنا يأمر نبي أو مرسل بي أو رسول بأسباب الدنيا هذا أمر غريب، فربنا سبحانه وتعالى جعلها بالمفرد عشان يؤكد أن الأمر بأسباب الدنيا ليس بدعا من الأمر، وأنه جزء أصيل من الأمر بأسباب الآخرة، وأنه هو المعين عليه، وأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما أمر بإصلاح الآخرة أمر أيضا بإصلاح الدنيا. فكان لابد نقول اعمل سابغات وقدر فساد بالمفرد كده عشان يتحقق هذا المعنى. ولما جه يقول اعمله صالحا قالها بالجمع. ليه قالها بالجمع بقى؟ لأنه الناس عموما، عموم الناس مجبولين بالفطره على عمل الدنيا. فلو قلت للناس اعملوا في الدنيا، انت مش محتاج تقول لهم اعملوا في الدنيا، لان الناس بالفطره كده من غير دين خالص الناس بتتجه لاسباب الدنيا عشان تاخد بيها، فمش محتاجين حد يامرهم بكده. انما الاصل ايه؟ ايه الجديد بقى في المساله؟ الجديد ان تيجي الشرائع تقول لهم اعملوا للاخره، اعملوا الاعمال التي توصف بانها صالحه لاصلاح الدنيا والدين. ده الجديد. فلا بد من الجمع ده علشان عموم الناس يظن فيهم انهم يتوجهوا بالفطره الى اعمال الدنيا دون الاخره. لكن لنفي هذا المعنى ربنا سبحانه وتعالى قال بالجمع واعملوا صالحا علشان يوجه الناس لكده، وما اختصش الانبياء بيها، ما قالش واعمل صالحا، لان الاصل عند النبي اي نبي واي رسول ان ربنا يامره بعمل الاخره، فده امر مش مستغرب ومش محتاج انه يعيد هذا الامر علينا عشان نفهمه. كمان من الفوائد اللي افادتها موضوع اعماله بالجمع ان الاعمال الصالحه مشتركه دائما بين الجميع، فتجد الفرائض واحده على الجميع، وتجد الزمان واحد في العبادات، رمضان كله بيصوم رمضان، الحج في وقت واحد، الكيفيه واحده، صلاه الظهر في وقت واحد في البلد الواحد، والكيفيه واحده يعني سجود وركوع وقيام وجلسه وتشهد، كل الكيفيه واحده. كمان الألفة والاتحاد، ده بيشير إلى أن الألفة والاتحاد والتجمع أصل في هذا الدين، أصل في هذا الدين. ولذلك كان أعمله بالجمع أمر هام جدا وشرعي جدا وضروري أنك تنتبه ليه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقول ربنا سبحانه وتعالى صالحا معناها اعملوا عملا صالحا، يعني في تقدير عملا قبل صالحا، اعملوا عملا صالحا. لكن ما قالش عملا ليه؟ لان كلمه اعملوا تغني عن عمل. اعملوا، انت لما تيجي اقول لك اعمل انت تعمل ايه؟ هتعمل عمل، امر بديهي. فما يقولش عمل هنا علشان ما يبقاش فيه ثقل في الكلام. والعرب عموما ما كانوش يعني يحطوا الكلام اللي فيه يمكن الاستغناء عنه حتى لا يثقل الكلام على المتكلم. فهنا الحذف ده حذف منطقي جدا ومناسب للعربية واللغة، لغة القرآن. لكن يعني قد يكون، ربما يكون ان كلمة صالحا هنا لفتت النظر، يعني عدم وجود كلمة عمل خلت التركيز كله والاهتمام كله على الصلاح، على صلاح العمل. فيعني كأنك بتقول ايه شروط العمل دي واحدة. التانية لما كان التركيز على الصلاح كله، لان هي خلت المساحة كلها، كان يفهم من ذلك ان الاهتمام بقبول العمل، لان صلاح العمل هو مناط القبول، يعني العمل لا يقبل الا ان كان صالحا. فكلمة صالحا تشير الى قبول العمل، فكأنه بيقول لك سبحانه وتعالى اعتني بقبول العمل اكثر من اعتنائك بكيفية العمل نفسه. وده اللي كان بيعمله الصحابة، وده اللي ميز الصحابة عننا على فكرة، انهم كانوا بيهتموا بقبول العمل، لانهم علموا ان الله عز وجل حين قال انما يتقبل الله من المتقين، علموا ان قبول العمل هو دليل التقوى. فربنا سبحانه وتعالى، ولذلك كان كثير من السلف كانوا يقولون لو علمت أن الله عز وجل قد قبل مني ركعة واحدة لكان ذلك خيرا لي من الدنيا وما فيها، ذلك لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وإن كان طبعا الاهتمام بالعمل نفسه أمر عظيم وشرعي ومأمور به، لكن الاهتمام بقبول العمل أعلى درجة. يعني لما تيجي تعمل عمل اهتم بكيفية قبول العمل ده عند الله عز وجل، اعلم كيف يكون العمل متقبلا إذا كنت أنت من المتقين، فاحرص على تقوى الله عز وجل ثم أتقن في عملك. إذا حرصت على أن تكون من المتقين بأنك تتقي الله في السر والعلن وكنت من المتقين، فاعلم أن عملك إن شاء الله مقبول عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ يبقى أن تتقن بقى في العمل نفسه حتى يكتمل لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى والقبول. وقال الله عز وجل إني بما تعملون بصير، ده تذيل الآية، نهاية الآية، ختام الآية، فيه تقديم للعمل، إني بما تعملون بصير. إني بما تعملون بصير. إني الأصل إني بصير بما تعملون، لكن لما قدم العمل على بصير فيها اهتمام بالعمل وتشويق لما سيأتي بعد العمل. وده في إعلان وإذان بأن تمام العمل وكمال العمل هو ما جمع فيه أسباب الدنيا والآخرة معا كما ذكرنا، ولأن أسباب الدنيا معينة على أسباب الآخرة، وإن عمل الدنيا دائما ما يعين وييسر للإنسان قبول ونجاح وصلاح عمل الآخرة وعمل الدين. الحقيقة هو إن العمل، تقديم العمل هنا كمان كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعلموا أن العمل هو دليل الإيمان فلا إيمان لمن لا عمل له. واللي هناك من التكذيب ما يسمى بالتكذيب العملي، يعني مثلا لو قلت لك إن أنا طبيب مثلا، ويعني أتاني مريض والمريض قال أنا أعاني من كذا، فأنا لما فحصت هذا المريض قلت للمريض أنت عليك أن تستعمل الدواء 1 2 3، ثم ترجع إلي بعد مثلا 10 أيام حتى أنظر في الحالة كيف تطورت وكيف أفادك الدواء وكيف يعني تحسنت الحالة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا بالمريض يأتي بعد 10 أيام فيقول أنا لم أتحسن، فإذا سألته هل أخذت الدواء؟ فيقول لا. فلماذا لم تأخذ الدواء؟ هل لأنك لا تعتقد في هذا الطبيب؟ فيقول لا، أنا أعتقد أن هذا الطبيب هو أفضل طبيب في هذا المجال وفي هذا التخصص في البلد قاطبة. هنا يبرز سؤال هام جدا، هل الرجل ده صادق فيما يقول؟ هل هو صادق في أن اعتقاده بأن هذا الطبيب هو أفضل طبيب فعلا؟ هل هو صادق في هذا الكلام؟ لا يمكن يكون صادق في هذا الكلام. ليه؟ لأن بيكذب هذا الكلام وهذا المعنى كون هذا الرجل لم يأتي بالدواء ولم يستعمل الدواء الذي وصفه الطبيب. فهنا عمل الإنسان كذب اعتقاده أو كذب ادعاءه بما يعتقد، ده بيسمى التكذيب العملي. فلذلك العمل هو مناط الإيمان ومناط القبول. الإيمان المنجي عند الله عز وجل هو الإيمان الذي يصدقه العمل. وقول الله عز وجل بصير، إنه إني بما تعملون بصير، الحقيقة إن بصير لأن أعلى درجات الرقابة على الأعمال تكون بالبصر، يعني إبصار المراقب لأحوال المراقب هي أعلى درجات الرقابة. الحاجة الثانية إن كلمة بصير معناها إنه بصير لكل عمل فلا يفوته، لأن فيها مبالغة، أي لكل عمل تشمل كل عمل فلا يفوته منها عمل، وفي العمل الواحد بصير بتفاصيل كل عمل. يبقى العمل الواحد كل تفصيلة فيه ربنا سبحانه وتعالى بصير بها، وإذا وأعمال الإنسان كلها لا يفوت الله عز وجل منها عمل. الحاجة الثالثة إن كلمة بصير فيها معنى متضمنة لمعنى العناية والرعاية والمعالجة. يعني بصير معناها مش معناها بس أنا رقيب عليك، لا، معناها أنا راعيك، ومعناها أنا أعني وأعتني بك، ومن معانيها أنا أعالجك. يعني إذا انحرفت مثلا أصابتك سنني فعالجتك على ما أنت فيه، إذا مرضت فأنا أداويك أشفيك. يعني سبحان الله العظيم، معنى بصير بيتضمن الحقيقة هذه المعاني، والمعاني دي مع بعضها في بينها وبين بعض تداخل، هذا التداخل يعمل تمام وكمال لمعنى بصير. والحقيقة لأن كلمة بصير تختلف عن عليم أو خبير، وذلك لأن عليم أو خبير، يعني عليم اختصت يعني أكثر خصوصية من بصير، وخبير أكثر، يعني تدخل فيها أمور البواطن، يعني عليم أفادت الظواهر ومعها شيء من البواطن، وخبير تعمقت في البواطن والتجربة الحقيقة. ولأن الكلام هنا في أسباب الدنيا التي تعين على أسباب الآخرة، ثم الأخذ بأسباب الآخرة، والنية أصلا في أسباب الدنيا نية أخروية، يعني المسائل متعلقة بعمل الظاهر ابتداء، يعني التركيز كان في أعمال الظاهر اللي هي أعمال الدنيا، ودي كانت جديدة الحقيقة، دي مسألة جديدة على المسلمين. يعني المؤمن لما يؤمر بأعمال الدنيا تشعر إن الأخذ بأسباب الدنيا دي مسألة محتاجة إنها تتفهم كويس، لأن أول الظن إن أسباب الآخرة هي المطلوبة، والحقيقة ده فهم خاطئ، لأن اجتماع أسباب الدنيا وأسباب الآخرة معا هو دائما السبيل الصحيح لقيام الدولة المسلمة، وطبعا الإنسان المسلم والمجتمع المسلم. والحقيقة أن لما كانت الحواس المستخدمة في صنع الصابغات والتقدير في السرد هي حاسة البصر، أكبر الحواس المستخدمة كان يعني هي حاسة البصر، يعني زُيِّلت الآيات بإثبات رقابة وهيمنة من نفس جنس العمل، من نفس جنس الحواس المستخدمة في العمل ده، إيذانا وإعلانا بأن الله عز وجل يذكر الناس بأنه خالق هذه الأبصار وخالق هذه الحواس، فهو إذن البصير، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وغير أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بكده إن شاء الله نكون وصلنا لنهاية هذه الآيات وهذه السلسلة، ولقد آتينا داود منا فضلا. أسأل الله عز وجل أن يكون قد نفعنا بها، وأن نكون قد فصلنا فيها ما استطعنا، وإن كان هناك خطأ أو زلل فيعني نرجو الله عز وجل أن يغفر لنا هذا الزلل وهذا الخطأ، وأن يعيننا على التصحيح، وأن أي إنسان يعني يكتشف خطأ أو زلل غير مقصود فيما قلنا فعليه أن يستدرك علينا وأن يفتح علينا، وإن شاء الله نتقبل منه ما يقول ونصحح ذلك على الملأ. ولا ريب أن المراد في النهاية أن احنا جميعا ننتفع بكلام الله عز وجل، حتى تزداد القلوب خشوعا لله عز وجل، وحتى تزداد الجوارح عملا لله عز وجل، وحتى نخرج مما نحن فيه من تيه وصمت وقهر وتولي عن الله عز وجل إلى يعني مراحل تقربنا من رضوان الله سبحانه وتعالى، وهو الهدف الذي من أجله خلقنا، ولا سبيل والله إلى ذلك إلا من خلال كلام الله عز وجل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أخيرا جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قريب، والحمد لله رب العالمين.